السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق والشرح على منظومة أو على نظم عقيدة شيخ الإسلام الإمام المجدد أبي عبد الله وأبي علي محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى، المعروفة برسالة إلى أهل القصيم، وناظمها هو شيخنا العلامة الوالد زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا مرارا وتكرارا بأن هذه الدروس تكتنفها مقدمتان. المقدمة الأولى متعلقة بالمصنف، أو قل كما هو الحال في هذا الدرس بالناظم، والمقدمة الثانية متعلقة بالمصنف، وقل في مثل هذا المقام بالنظم. وقد عرفنا من قبل أهمية هذين الأمرين. أما بالنسبة للمصنف أو الناظم، فإن هذا من حقه على من يدرس كتابه، وأعظم فائدة في هذا الباب أن الذي صنف هذا الكتاب أو نظم هذا النظم أو ألف هذا المؤلف على أقل الأحوال أنه أهل لهذا التصنيف، فلم يأتي من فراغ، بل جالس العلماء وطلب العلم وأخذ عن أهله. فحري بطالب العلم الذي يريد أن يصل إلى العلم وإلى معرفته أن يأخذ العلم عنه. وهذا الدين ليس موتورا مقطوع النسب، بل نسبه أعظم الأنساب وأجلها، فما زال أهل العلم يأخذ بعضهم عن بعض ويرث بعضهم علم بعض، تبعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. إذا علم هذا، فإن أعظم فائدة في معرفة تراجم المصنفين أو الناظمين أو المؤلفين أن يعرف طالب العلم أن هذا المصنف أو هذا الناظم أو هذا المؤلف لم يأتي من فراغ ويكتب هذا الكتاب أو ينظم هذا النظم أو يصنف هذا المصنف، وإنما أخذه عن علم ودراية. وهذا هو العلم في هذه الشريعة. وأما بالنسبة لما يتعلق بالمصنف، فإنه قد مر معنا أيضا مرارا وتكرارا ما قاله العلامة العنجري رحمه الله تعالى، لأن مما يعين على فهم الكتب معرفة مقاصد المصنفين. فإذا عرفت مقاصد المصنفين فإنك تستطيع فهم ما صنفوا وكتبوا، فينتبه لهذين الأمرين. وسنبدأ إن شاء الله تعالى بالأمر الأول، ألا وهو ما يتعلق بالمصنف، وكما تكرر إذا قلت ما يتعلق بالناظم، لأننا سندرس هذه المنظومة، أو لأن درسنا سيكون في هذه المنظومة. فنأخذ ترجمة مختصرة للناظم رحمه الله تعالى، الذي هو الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. والشيخ رحمه الله تعالى ككثير من أهل العلم ترجم لنفسه، فإن من أهل العلم من يترجم لنفسه، ومنهم من يترجم له طلابه، ومنهم من يترجم له معاصروه. كل هذا موجود في تأريخ هذه الأمة، فالذين ترجموا لأنفسهم كثر، والذين ترجم لهم معاصروهم كثر، والذين ترجم لهم طلابهم كثر. كل هذا من مقاصد التصنيف. الشيخ كما قلت قبل قليل ترجم لنفسه، إلا أن ترجمته لنفسه مختصرة، هذا أمر، وقديمة، هذا أمر ثان، وأمر ثالث أنه اعتذر فيها رحمه الله تعالى بأنه لم يكن متهيئا لهذه الترجمة، لأنها كانت عبارة عن لقاء معه أذيع في إذاعة القرآن الكريم، فكان يسأل أسئلة عن ترجمته أو عن نفسه فيجيب عنها. ولا شك أن هذا الأمر سيكتنفه الكثير من القصور والذهول، هذا مع ما هو معروف من شأن علماء هذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية، أنهم أهل التواضع وليسوا بالمكترثين بأنفسهم، بعكس غيرهم الذين يطبلون لأنفسهم أو يطبل لهم أو يذكرون في أنفسهم ما ليس فيهم. وهذه الترجمة التي ترجم بها الشيخ لنفسه منشورة بصوته، مسجلة بصوته على جميع وسائل التسجيل، وترجم له أيضا بعض طلابه كأخينا الفاضل الشيخ فواز بن علي المدخلي، وترجمته منشورة على المواقع. ولما توفي الشيخ رحمه الله تعالى نشرت بعض المواقع الإلكترونية خبر وفاته، ونشروا له ترجمة هنا ومن هناك. أهم ما يذكر في التراجم أن يعرف اسم المصنف وما ينتهي إليه نسبه، أن تعرف ولادته، أن يعرف ما يكتنف هذه الولادة وهذا النسب من جهة الاسم والكنية واللقب وتاريخ الميلاد، تاريخ الوفاة. ومن أهم ما يذكر في التراجم أن يذكر ما يتعلق بشيوخ هذا المترجم، ومن لقيهم، ومن أخذ عنهم من أهل العلم، وأن يؤخذ من أخذ عنه، وأن يذكر أيضا من أخذ عنه العلم ومن لقيه والذين هم تلامذته والآخذون عنه، وأن يذكر أيضا مصنفاته، وهذا من أهم ما يذكر في التراجم. ولهذا فإنني من هذا المنبر وفي هذا الدرس وفي هذا التسجيل أهيب بالذين يترجمون للعلماء المعاصرين أن يعتنوا بذكر مصنفات من يترجمون له. لماذا؟ لأنه يقع الخلاف في نسبة هذا الكتاب له حتى في طبقات قريبة من عصره، ومن ذلك ما نحن بصدده. فإن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر في ترجمته لنفسه من ضمن مصنفاته شرحه على الهائية لشيخه الشيخ العلامة حافظ بن أحمد حكمي، قال: ولما أراد أن يشرحها قال بعض الناس إنها ربما لا تكون للشيخ، وربما تكون من منقوله وليست من قوله. فقال الشيخ: فسألت المقربين منه وأهله فإذا بها للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى. فمن هنا نقول ينبغي أن يعتنى بذكر مصنفات المترجم له حتى يتعرف عليها معاصروه ومن يأتي بعد ذلك. ولهذا يقع الخلاف في بعض المصنفات المنسوبة للأئمة، هل هي له أو ليست لهذا الإمام، كما لا يخفى عليكم في من يمر على بعض التراجم فيوجد عسر في ذكر بعض الكتب التي تنسب إلى هذا العالم. مثلا أشكل على كثير من أهل العلم نسبة كتاب الكبائر للحافظ الذهبي، لأن النسخة المعروفة المتداولة بين الناس نسخة لا يصنفها من شم رائحة الحديث، مليئة بالأحاديث الموضوعة فضلا عن الضعيفة، مليئة بالقصص الباطلة والمكذوبة والتي هي أشبه بالخرافات. حتى قام بعض الباحثين وهو محي الدين مستو بالبحث عن أصل الكتاب فوجده فإذا به مختلف عن المتداول والمطبوع، والذي أكد أن الذهبي صنف هذا الكتاب أن تلميذه الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره بسورة النجم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ذكر من ضمن مصنفات شيخه الحافظ أبي عبد الله الذهبي ذكر كتابه الكبائر. فتؤكد من هذا أن له كتابا في الكبائر، لكن هل هو هذا الكتاب؟ تم تحقيق الأمر بعد ذلك. فهذا ما أردت أن أذكره في هذا المقام لأهميته في نظري، والله تعالى أعلم، لأن الباحثين يعانون من إثبات بعض الكتب إلى مصنفها سبب أنها لم تذكر مثلا في تراجمهم. ولهذا الحافظ ابن القيم اعتنى بذكر تراجم شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نظما ونذرا، كما هو معلوم نظم أكثرها في النونية وذكر كثيرا منها في طائفة من كتبه، وكذلك ابن عبد الهادي ومن ترجم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أخذنا جانبا من هذا لأن هذه الترجمة للشيخ زيد رحمه الله تعالى وهو متوفى عن قرب تحتاج إلى عناية، كما يحتاج أيضا الكثير من تراجم علمائنا وشيوخنا المعاصرين بذكر كتبهم ومصنفاتهم وبذكر ما لم يطبع منها أو ما زال مخطوطا أو ما زال مسموعا يعتنى بتفريغه أو كتابته، وخصوصا مع ما يعرض بالمسلمين من الفتن والمحن وذهاب الكثير من الكتب. ذكرنا فيما سبق أصول ما يتداول أو يكتنف الترجمات من جهة المولد والنسب والوفاة والحياة العلمية، ثم بعد ذلك الشيوخ والتلاميذ والمصنفات. المترجم له رحمه الله تعالى من غرر هذا العصر وآحاد أهل العلم في هذا العصر، اسمه زيد بن محمد بن هادي المدخلي. وقبيلة المداخلة قبيلة مشهورة معروفة ينتهي إليها نسب كثير من الشيوخ في هذا العصر، كما تعرفون من أمثال الشيخ العلامة الدكتور ربيع بن هادي المدخلي والمترجم له، والشيخ محمد بن هادي المدخلي، ووالده وشيخه الشيخ هادي بن علي المدخلي، والشيخ هادي بن هادي المدخلي، إلى كثير من المشايخ وطلاب العلم. وينتهي نسب هذه القبيلة إلى قحطان الذين هم أصل العرب، فنسبهم ينتهي إلى قحطان. أما ولادة الشيخ فقد ذكر رحمه الله تعالى أنها تقريبية، بمعنى أنه ليس هناك جزم بأن هذا هو التاريخ الذي ولد فيه رحمه الله تعالى، لأن الناس في ذلك الوقت لم تكن لهم عناية في كتابة التواريخ والشهادات، شهادات الميلاد وما شابه ذلك. لكنه قال ولدت تقريبا في سنة 57 و300 وألف من الهجرة، وهذا العام يوافق 38 و900 وألف من الميلاد. وأما مكان ميلاده رحمه الله تعالى فهو قرية المداخلة التي يسكنونها، وهي الركوبة، وهذه القرية تابعة لإمارة جازان. والشيخ رحمه الله تعالى ولد في هذه القرية، وهي قرية لا تزال معروفة، وهي تابعة لمحافظة صامطة التي قضى فيها الشيخ رحمه الله تعالى عمره. توفي والد الشيخ وهو في 7 من عمره، يعني ابن 7 سنين رحمه الله تعالى، ورحم الله والده. فنشأ في كنف والديه إلى هذا السن، ولما بلغ 7 من عمره توفي والده، وبقي في رعاية أمه، وكانت أمه رحمها الله تعالى مشهورة ومعروفة بالصلاح والتدين. معذرة، توفيت أمه وهو ابن 7 سنين، وهو ابن 7 سنين، وتوفي والده وهو في 30 من عمره، يعني كان لطيما كما يقال، من فقد أمه يسمي باللطيم، ومن فقد أباه يسمى باليتيم. توفيت أمه وهو في 7 من عمره، ثم توفي والده وهو في 30 من عمره. وكان والده كعادة كثير من الآباء الذين نشأوا في المساجد وفي الصلاح ويحبون لأبنائهم الخير، يأخذه معه إلى طلب العلم وإلى المساجد ويحثه على ذلك. وكان له قريب اسمه أحمد بن أحمد علوش المدخلي رحمه الله، فكان يصطحبه إلى دروسه. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أنه كغيره من أهل تلك البلاد لم يكن لهم عناية بالعلم والحرص على العلم، لكن جاء الحرص بعد ذلك، وخصوصا بعدما لقي الشيخ عبد الله القرعاوي والشيخ حافظ بن أحمد حكمي، فالتحق الشيخ بحلق التعليم، وأول ما يتعلمه الطلاب هو الكتابة والخط والقراءة، فدرس القراءة والخط والكتابة، ودرس التوحيد والتجويد، وحفظ ما تيسر له من القرآن من أوله وآخره، فحفظ سورة البقرة وسورة آل عمران وشيء من المفصل، ثم بعد ذلك أتم ختم القرآن ثم انتقلوا في السكن إلى قرية الدغارير، وهذه القرى متقاربة وهي أيضا تابعة لنفس الإمارة. هناك التحق بالمدرسة السلفية التي أسسها المجدد العلامة الإمام مجدد التوحيد والسنة في جنوب المملكة، ألا وهو الشيخ العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي عليه رحمة الله ومغفرته. والشيخ القرعاوي عالم كبير جدا، ولما كانت مقاييس الناس للعلم بالمصنفات، فإن كثيرين من طلبة العلم وكثيرين من المعتنين بالعلم لا يعرفون العالم إلا بمصنفاته، وهذا خطأ ولا شك، قصر هذا الأمر عليه خطأ، بل أيضا يعرف بتلامذته ودعوته ونشره للعلم. فإن كثيرين من العلماء في تاريخ الأمة لم يورثوا مصنفات، لكن من نظر في ترجمة أو في سيرة الشيخ القرعاوي رحمه الله وما تركه من الأثر في تلك الأماكن وفي غيرها، ومن تتلمذ عليه كشيخنا العلامة عبد الله بن عبد العزيز العقيل، وشيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي، والشيخ مشايخنا العلامة أحمد بن حافظ حكمي، والشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي، إلى كثير من العلماء الذين سارت بسيرتهم الركبان. وقد سألت شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي عليه رحمة الله في مجلس عن مؤلفات الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي، وأن بعض الناس يقولون لماذا لم يترك مؤلفات، فغضب الشيخ رحمة الله عليه، ولا زلت أذكر ذلك المجلس، وقال ترك ما هو أنفع من المؤلفات، أحيى الله به أمة على التوحيد والسنة كانت في الشرك والجاهلية. ثم هؤلاء طلابه وهذه دعوته. الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي ليس فقط عالما على ما ألف في العصور المتأخرة، بل رحل إلى الهند وتتلمذ على طلاب نذير حسين الدهلوي الذي عليه مدار أسانيد الحديث في الهند، تتلمذ على طلابه مثل الشيخ أحمد الله القرشي، وأجازه بالكتب الستة كما هو معروف. الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي أنشأ تلك المدرسة الجليلة التي سماها بالمدرسة السلفية، وكانت في بيت رأيناه عندما ذهبنا إلى شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي، وهو بيت الشيخ ناصر بن خلوفة الطياش المباركي رحمه الله. فأنشأها وكان يقيم فيها دروس العلم المتعلقة بالقرآن ومن توحيد وعقيدة ومتعلقة بحديث، وخصوصا بلوغ المرام وما يتعلق بالتوحيد، كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وشيخ الإسلام تيمية، وتدرس فيها جميع أنواع العلوم المتعلقة بالشريعة من آلة ومقاصد، يعني من وسائل ومقاصد، وتدرس فيها النحو والصرف والبلاغة والعروض، وكانت العلوم تدرس دراسة متقنة، حتى أخبرني الشيخ عبد الله ابن علي الأهدل وهو من تلاميذ الشيخ القرعاوي والشيخ الذين درسوا هناك، أنهم في دراستهم العروض، أيضا الشيخ ناصر طحل حفظه الله ووفقه ولا يزال حيا، عند أن زرته إلى بيته أيضا، أنهم كانوا يقطعون البيت في العروض من الخلف. قال فجاءنا مرة، وهذه القصة أيضا تتابع عليها الشيخان، ذكرها لي الشيخ عبد الله بن علي الأهدل والشيخ ناصر قحل، وقال عندما جاءهم بعض المشرفين إلى المدرسة المعهد، فكانوا في حصة العروض، فأراد المشرف أن يعرف هل أتقنوا أو لم يتقنوا، فقال له المدرس: هل تريد أن يقطع البيت من الخلف أم من الأمام؟ فتعجب المشرف فقال: هذا لا يعقل. فقام، ما أدري هل هو الشيخ ناصر أو الشيخ أهدل، هل قام هو أو هو أو آخر، فقطع البيت من الخلف، فذهل المشرف لهذا. ما الشاهد من هذا الذي ذكرته؟ الشاهد من هذا الذي ذكرته أن الدراسة كانت في غاية الإتقان، ولهذا تجد الشيخ منهم ملما بهذه العلوم وعارفا بها نحوا وصرفا وبلاغة، وناهيك عن ما يتعلق بالتوحيد والفقه وما شابه ذلك. الشيخ رحمه الله تعالى تحول إلى صامتة والتحق بالمدرسة السلفية كما قلت لكم، كانت هذه الدراسة فيها. وفي عام 68,300 من الهجرة التحق الشيخ زيد بالشيخ حافظ حكمي، وكان الشيخ حافظ حكمي في ذلك الوقت بإيزاع من شيخه القرعاوي في مدينة بيش المعروفة يدرس هناك، بعد أن أخذ علما على شيخه الشيخ عبد الله القرعاوي، وكان الشيخ عبد الله القرعاوي يدرسهم ويحثهم على التدريس المغتربين، ولازمه هناك 3 أشهر يأخذ العلم، ثم عاد إلى المدرسة السلفية، وهناك كلف الشيخ بأن يدرس. كم كان عمره إذ ذاك؟ كان في 15 من عمره، ودرس للطلاب الذين هم في المراحل الابتدائية في القرآن والتحفيظ وما شابه، كانوا إذا رأوا الطالب نجيبا فإنهم كانوا يخلفونه لشيخه، ويسمى هذا بالمعيد كما ذكر ذلك ابن جماعة، بدر الدين بن جماعة، في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم. إلى أن انتهى الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن يصير مديرا لهذه المدرسة السلفية، يعني اختلطت المدارس التابعة للوزارة بمدرسة الشيخ القرعاوي مع المعهد العلمي، وكان ذلك في عام 74,300. وغالب ما أذكره فيما تسمعون من ترجمة الشيخ لنفسه أو من ترجمة أخينا الشيخ فواز المدخلي وفقه الله. والتحق الشيخ رحمه الله تعالى بالثانوي عام 75,300 بمشورة من الشيخين الشيخ عبد الله القرعاوي وتلميذه الشيخ حافظ بن أحمد حكمي، وتخرج منها في نهاية عام 79,300، ودرس بها على عدد من المشايخ الذين كانوا يدرسون في ذلك الوقت. ثم التحق بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بكلية الشريعة منتظما 2. في السنة الثانية منها أكمل حفظ القرآن، وكلف بالتدريس في المعهد العلمي قبل أن يتخرج من كلية الشريعة ليدرس هناك، لما رأوه من نبوغه والحاجة الداعية إلى التدريس، ولشدة نبوغه جعلوه يدرس منتظما منتسبا بشهادة منتظم، وهذا نادرا ما يحصل، وخصوصا في الدراسات الأكاديمية في الجامعات، تقديرا له وتشجيعا له على طلب العلم. وظل الشيخ مدرسا كتدريس نظامي كما ذكر أكثر من 35 عاما كلها في التعليم النظامي. أما في التعليم غير النظامي فلم يقف دونها إلا الموت، فما حال بين الشيخ وبين تدريسه للعلم إلا نزول الوفاة به رحمه الله تعالى، كما يعلم هذا طلابه ومن يزوره فظل مدرسا في المسجد الذي في الجامع الذي هو جامع المكتبة مدرسا فيه، يقيم الدروس ويشرح الكتب ويؤلف كما سيأتي. من أهم ما يقع في ترجمة الشيخ هو ما ذكرته لكم من أنه ابتدأ التدريس، وإن كان التدريس طبعا للصغار وهو في 15 من عمره، واستمر في التدريس النظامي 35 عاما وظل يدرس إلى أن توفاه الله تعالى، وأنشأ المكتبة السلفية بصامطة وهو أول من أنشأها، وهي مكتبة حافلة مليئة بالكتب، وكانت في بداية أمرها صغيرة، ثم قامت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة الإرشادية ببنائها وبناء الجامع لها، والشيخ هو الإمام والخطيب بمعاونة طلابه وأبنائه حفظهم الله ووفقهم. وقد ذكر الشيخ فواز بأنها تحوي على أكثر من 7000 عنوان، وهذه المكتبة أنشأها لخدمة طلبة العلم، وهي مكونة من 3 أدوار، وفيها من الكتب وفيها من البحوث وما شابه ذلك مما يحتاجه طلاب العلم، مع إدارة تابعة لها وسكن للقادمين من خارج البلدة. كل هذا موجود في هذه المكتبة. كان أيضا رئيسا لمكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامتة إلى أن توفي رحمه الله. وهو كغيره من العلماء والدعاة وطلبة العلم في مواسم الحج يستفيد منهم، تستفيد منهم وزارة الأوقاف في إرسالهم إلى المخيمات ويعني تعليم الحجاج والإفتاء في الحج وما يتعلق بمناسكه. ظل الشيخ رحمه الله تعالى على هذا الحال والتدريس خصوصا والتأليف كما ذكرت مرارا إلى أن توفاه الله جل وعلا. وقلنا بأن من أبرز ما يذكر في تراجم المترجمين أن يذكر شيوخهم ومن أخذ عنهم أو لقوه، ولهذا اعتنوا بتصنيف المعاجم في المشيخات والفهارس والبرامج لذكر شيوخهم، وهذا من الأمور المهمة لأنه يعرف أنهم قد أخذوا العلم عن أهله. فالشيخ لقي وأخذ، فهناك من الشيوخ من تأخذ عنهم وتلازمهم، وهناك من الشيوخ من تلقاهم، وهناك من الشيوخ من تذاكرهم، وهناك من الشيوخ من تأخذ عنهم الرواية. هذا مختلف باختلاف الشيوخ وباختلاف لقائهم. تتلمذ الشيخ على عدة من المشايخ، من على رأسهم ومن أبرزهم الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي والشيخ علي محمد بن محمد حاج مهجري مدخلي، والشيخ هادي بن هادي حفظه الله، والشيخ حافظ بن أحمد حكمي وأخوه الشيخ محمد بن أحمد حكمي، وجابر بن سلمان المدخلي، وعلي بن يحيى البهكري حفظه الله، وأحمد بن يحيى النجمي. وهنا سأقف وقفة عند ذكر الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، فإنه كانت له علاقة وطيدة بتلميذه الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي، وهما ليس بينهما فارق كبير في السن، إلا أن إجلال كل واحد من الشيخين للآخر ترى عجبا فيه. وأنا أذكر ما رأيته، وينبغي أن يذكر مثل هذا أيضا في الترجمة عن غير الشيخ أحمد بن يحيى النجمي. فقد أقيمت محاضرة للشيخين مشتركة في جامع قباء في المدينة النبوية، وتكلم فيها الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، ثم قام بعده الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحم الله الجميع، وذكر شيخه وقال: وقد تكلم شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي في هذه المحاضرة بهذا الكلام القيم. أعظم من هذا أننا عندما زرنا الشيخ أو ذهبنا للشيخين أحمد والشيخ أحمد والشيخ زيد، كان كل واحد منهما يحيل على الآخر ويقول لمن جاءه: هل ذهبت للشيخ زيد؟ الشيخ أحمد يقول هل ذهب للشيخ زيد؟ الشيخ زيد يقول هل ذهبتم للشيخ أحمد؟ هل تقرؤون على الشيخ؟ وهكذا. وكانت الـ الـ الـ الـ الـ يعني كانت المودة والألفة والثناء بينهما شديدا. قال أحمد النحي النجمي وفي الظهيرة للشيخ زيد بن محمد المدخلي. ونرجع بالعصر إلى الشيخ أحمد بن يحيى النجمي وقد نستمر عنده بعد المغرب، ولا يزال هذا السؤال مستمرا. وإذا جاء الطالب إلى أحدهما يأمره بالذهاب إلى الشيخ الآخر. من مشايخه الشيخ علي بن يحيى البهكلي ولا يزال حيا حفظه الله تعالى، والشيخ كما ذكرنا سابقا. ومنهم أيضا الشيخ حسن بن محمد تقدم ذكره، والشيخ الدكتور محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله، وسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، والشيخ عبد الرحمن النجدي، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله والله الجميع. وقد سمعته مرة وقد سألني عن المشايخ في الرياض، فذكرت له أننا نقرأ على الشيخ عبد الله بن غديان، فقال هذا شيخنا وقد درسنا عليه حفظه الله. الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي وقد درس في المدارس النظامية 35 عاما، ثم درس في المسجد وكان يرحل في الحج، لا شك أنه قد لقيه الكثير من الطلاب وأخذوا عنه بما لا يحصيهم إلا الله جل وعلا، فطلابه كثير، ومن أبرزهم وعلى رأسهم الشيخ محمد بن هادي المدخلي، فإنه تتلمذ عليه كما تتلمذ على الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، وله طلاب كثر من بقاع شتى يعمدون أو يأتون إليه في طلب العلم. والشيخ مع التأليف والتصنيف له رحلة طويلة، وكان يقول لطلابه إذا أراد طالب العلم أن يتقن علما فإنه يؤلف فيه ويكتب فيه بحثا أو بحوثا، وهذا ما كان يقوله الشيخ رحمه الله، وهو من أبرز ما كان الشيخ يكرره. مؤلفات الشيخ تنقسم إلى قسمين، القسم الأول ما هو شروح بمتون، ثم بعد ذلك يقوم الطلاب بتفريغه ويراجعه الشيخ ثم يطبع، وهذا كثير، فقل كتاب من الكتب المعتمدة في التدريس إلا وقد درسه الشيخ رحمه الله، ومن ذلك كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وكتب شتى كثيرة درسها الشيخ رحمه الله وأخذها عنه طلابه. من أقدم كتب الشيخ كتاب الحياة في ظل العقيدة كما ذكر هو الإسلامية، والذي حثه عليه الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، وكان يثني على هذا الكتاب ثناء عظيما، وترجم إلى عدة لغات. ومن أقدم مصنفاته أيضا شرحه الذي ذكرناه سابقا للقصيدة الهائية لناظمها الشيخ العلامة حافظ بن أحمد حكمي، وكتبه كثيرة جدا، ومن أطولها وأبرزها كتاب الأفنان الندية الذي شرح فيه السبل السوية، منظومة في الفقه للشيخ حافظ بن أحمد حكمي، ومنها المنهج القويم في التأسي بالرسول الكريم، شرح الكثير من المنظومات لشيخه حافظ حكمي، منها أيضا منظومة الشيخ في أصول الفقه التي هي سماه بالجهد المبذول في تنوير العقول بشرح منظومة وسيلة الأصول إلى مهمات الأصول، ومنها كتب في فقه الدعوة إلى الله ونعوت الداعية وجوب ستر الوجه والكفين، البحث الوجيز. وهذا الباب كما قلت لكم باب واسع، وهو من أهم ما ينبغي خصوصا في الكتابات أن يعتنى به. الشيخ رحمه الله كان ينظم نظما رائقا وكثيرا، ونظم الكثير من العلوم، منها المنظومات الحسان في العقائد والمناهج وقطوف من علوم القرآن، ومنها أنه نظم المنظار للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ أو بعض موضوعاته، ومنها وهو من أجل منظومات الشيخ التي انفرد بها أنه نظم الفروق الواقعة في مسائل التوحيد والعقيدة، ثم شرحه، ثم استخرج منه أخونا الشيخ فواز قبس، وكل هذا مطبوع. فمنظومته هذه التي هي في الفروق في مسائل العقيدة منظومة عظيمة جليلة القدر، ونظمه أيضا لما نحن بصدد الكلام عليه، ألا وهو نظم اعتقاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو مطبوع كما سيأتي في آخر شرحه لهذه الرسالة، رسالة إلى أهل القصيم، لأنه شرحها ثم أودع فيها النظم في آخرها، ومطبوع الشرح ومعه النظم. نظم الأسماء الحسنى، أسماء الله تعالى الحسنى، وشرح هذا النظم وهو مطبوع أيضا مع الشرح. شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. وبالنسبة لمنظومة منظومة الفروق هذه اسمها الشروق على الفروق بين الكفر والشرك والنفاق والفسوق، ثم أخرج منها قبسا وهو مطبوع كله. وعامة منظومات الشيخ أو جل منظومات الشيخ رائقة وفي علوم شتى، وقد من الله تبارك وتعالى علي فقرأت عليه جلها إن لم تكن كلها، سواء كانت المنظار أو ما شابه ذلك. وقلت لكم سابقا بأن الشيخ قل كتاب من الكتب المعتمدة في التدريس إلا وقد درسه، فقد درس لمعة الاعتقاد والقصائد الصغيرة التي في الاعتقاد لأئمة السلف شرحها، وكتاب التوحيد وكتب شيخ الإسلام تيمية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إلى غير ذلك. الشيخ لم يكن نكرة في هذا العلم، عرفه كثير من الشيوخ والعلماء وأثنوا عليه بما يطول ذكره. ومن أراد ثناءات العلماء على الشيخ فليراجع مقدمات الكتب التي قدموا لها، فإنهم قدموا لبعض كتبه الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، الشيخ نجمي، الشيخ ربيع، كلها ومذكور ثناء العلماء عليه، ولا يزال عالما بارعا سلفيا رحمة الله ومغفرته عليه. ومن جرد نفسه عن الهوى وأنصف علم أن الشيخ كما ذكرت في أول هذا المجلس من أفراد هذا العصر. أما الكلام على المنظومة من أجل أن ننتهي من هاتين المقدمتين ونشرع إن شاء الله في الدرس القادم في الكلام على المنظومة وحل عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب المشهورة برسالة إلى أهل القصيم، وذلك أن أهل القصيم لما بلغهم عن الشيخ من الدعايات المغرضة والكذب عليه في دعوته، طلبوا منه أن يكتب عقيدة يذكر فيها ما يعتقده ويدين الله تعالى به، فكتب هذه العقيدة وهي مشهورة مذكورة في مجموع مؤلفاته وفي الدروب السنية، وسميت برسالة إلى أهل القصيم. اشتملت على ذكر أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وأصول السلف التي ساروا عليها وما فارقوا به أهل الأهواء والبدع. وهذه الرسالة شرحها شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان في عام ابتداء من تاريخ 8 شوال عام 25 و400 ألف إلى أن أنهاها، وقد تفضل الله ومن ووفق فحضرت عليه هذا الشرح، ثم أعاد شرح، وهذا الشرح مطبوع الشرح الأول، ثم أعاد شرحها في السنة الماضية مرة أخرى، أعاد تدريسها وشرحها، والشرح الأول مطبوع في مجلد ومتداول. وشرحها العلامة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي كما تقدم ذكره، وكان شرحه لها قديم قبل الشيخ صالح. ولما شرع الشيخ صالح حفظه الله تعالى في تدريس هذه المنظومة، سئل في الدرس هل شرح أحد هذه المنظومة أو عفوا هذا المتن، فذكر بأنه لا يعرف أحدا شرحها. وفي الدرس الذي بعده كانت عندي نسخة من الكتاب فسلمتها للشيخ صالح بن فوزان الفوزان، يعني شرح الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي، فإنه قد طبع في ذلك الوقت الذي شرع فيه الشيخ صالح الفوزان بتدريس هذه الرسالة. كما ذكرت شرحها الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي، وفرغت وطبعت، ثم نظم هذه العقيدة في هذه الأبيات التي اطلعتم عليها أو اطلع عليها بعضكم. وهذا النظم نظم رائع ومحتوى على مقاصد هذا المتن وما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في متنه. وإذا قابلت بين عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي هي رسالة إلى أهل القصيم وبين الواسطية، رأيت أنها قطعة من هذه العقيدة وفيها مباحث نفيسة يحتاجها طالب العلم المبتدي في دراسة عقيدة السلف وما يميزهم ويفرقهم عن أهل الأهواء والبدع. قد ذكرنا في مناسبات ماضية في ضمن الدروس أن من عادة المصنفين في المتون المختصرة أنهم يذكرون ما تميز به أهل السنة والجماعة عن غيرهم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أول كتابه شرح العقيدة الأصفهانية، فقال: ومن شأن المصنفين في العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة أن يذكروا ما يتميز به أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين، فيذكروا هكذا عندي في النسخة التي طبعتها دار الرشد، فيذكروا إثبات الصفات وأن القرآن كلام الله غير مخلوق وأنه تعالى يرى في الآخرة خلافا للجهمية من المعتزلة وغيرهم، ويذكرون أن الله خالق أفعال العباد وأنه مريد لجميع الكائنات وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن خلافا للقدرية من المعتزلة وغيرهم، ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وأن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب ولا يخلد في النار خلافا للخوارج والمعتزلة، ويحققون القول في الإيمان ويثبتون الوعيد لأهل الكبائر مجملا خلافا للمرجئة، ويذكرون إمامة الخلفاء الأربعة وفضائلهم خلافا للشيعة من الرافضة وغيرهم إلى آخر كلامه، لأنه رجع إلى الكلام في مسائل الإيمان. هذه الفائدة عزيزة جدا فيما يتعلق بمعرفة مناهج المصنفين، فقد أعطاك منهج المصنفين في كتب الاعتقاد المختصرة، فمن أراد أن يضبطها راجع كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الموضع، فإن عامة ما صنفه العلماء في هذا الباب راجع إلى هذه الأصول، لا يذكرون النقض والرد على المخالفين وإنما يذكرون تقرير عقيدة السلف ما يجب أن يعتقده المسلم ويتبع فيه اعتقاد سلف الأمة، وإن تعرضوا إلى ما خالف هذا الاعتقاد فإنهم لا يطيلون الكلام فيه. إذا عرف هذا فإن المقصود من هذا النظم والمقصود من هذا الدرس هو معرفة اعتقاد السلف وما تميزوا به عن غيرهم، وبهذا نكون قد تعرفنا على المتن وعلى المنظومة، ما الذي تدرسه وما الذي تقصده. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر مقدمة في أول هذه المنظومة لماذا نظمها ومن أي البحر هذا النظم، وهذا إن شاء الله تعالى ما سنتكلم عليه في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إن كان هناك يعني أسئلة فأرجو أن تكون الأسئلة في الموضوع نفسه ويعني أو ما يقاربه، وأن تكون مختصرة. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام صلى الله إليكم وإليكم. هل يجوز لي أن أدرس في كلية الشريعة التابعة لجامعة الأزهر؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صل على محمد. أرسل بهذا السؤال للشيخ ربيع بن هادي أو الشيخ عبيد الجابري أو من يقوم بسؤالهم عن هذا عن هذه المسألة. نعم. هل يجوز تبديل العملة في السوق السوداء مع العلم أن السلطة تمنع من ذلك، فهل هذا يعتبر من مخالفة ولي الأمر؟ هذا ينظر إليه من جهتين: من جهة الحكم الشرعي لهذه المسألة، ومن جهة ما يتعلق بنظام السلطة أو الدولة كما تفضل السائل. وهذه المسألة ينبغي أن تطرح بصورة واضحة من أجل أن يعرف الحكم الشرعي المتعلق بها. فإذا كانت السلطة تمنع من هذا لمصلحة رفعتها متعلقة بمصالح الناس، فإنه لا ينبغي مخالفة ولي الأمر في مثل هذا. ما حكم من يعتقد أن من يذهب لزيارة ضريح أحد الأولياء ولم يعتقد فيه النفع والضر فكأنما ذهب لزيارة أحد مقابر المسلمين؟ ينبغي له أن يتنبه لأمر مهم، وهو أنه سيغتر به بعض الناس وإن كان القصد من الزيارة هو التذكر والتفكر. فإذا كان هذا الضريح ضريحا معتمدا عند أهله، يزار ويذبح عنده وينذر عنده، فإنه لا يزوره حتى لا يحسب على أهله، ويكون قد سن سنة سيئة في زيارة هذا الضريح، وخصوصا إذا كان الناس يتمسحون به ويطلبون منه الحوائج ويضعون عنده الهدايا وما شابه ذلك. نعم، هناك الزيارة منقسمة إلى ثلاثة أقسام عند أهل العلم، ومنهم من يقسمها إلى قسمين: زيارة شركية، وزيارة مبتدعة، وزيارة شرعية جائزة. فأما الشركية فهي أن يطلب منهم المدد والحوائج وينذر لهم النذور ويقرب لهم القرابين. وأما البدعية فهي اعتقاده بأن فضل العبادة أفضل وأكثر، وأن الدعاء أرجى للإجابة عند قبورهم. وأما الشرعية فهي التي جاءت في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فإذا كان المقصود منها الذكرى والدعاء للميت فإن هذه زيارة مشروعة. يقول: أحسن الله إليكم وإليكم، المرأة إذا غسلت فرج ابنها أو ابنتها هل ينقض الوضوء؟ بارك الله فيكم. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى، ومن قال بأن مس الذكر ينقض الوضوء اعتمادا على حديث بصرة بنت صفوان، فإنه يقول بنقض الوضوء بمس كل فرج كان صغيرا أو كبيرا، كان فرج نفسه أو غيره، فإن أو ذكر نفسه كالرجل أو غيره، فإنه ينقض الوضوء. والقائلون بهذا القول يقولون بأنه ينتقض وضوءه، وهذا هو القول الراجح، وهو الذي رجحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وسمعت شيخنا الفوزان يرجحه ويفتي به. يقول: أحسن الله إليكم وعليكم، من توجيهي أرجو منكم توجيهي لأنني في حيرة من أمري، وذلك أنني متردد هل أقي دروس في المسجد أم لا، لأنني أجد إعراضا وسخرية من بعض الحزبيين، والدرس قبل العشاء، وأحيانا أطيل بعض الشيء مما أدى إلى تضجر البعض، ووصل الأمر إلى الشؤون الدينية، ودرس تفسير ميسر، ودرس قراءة كتاب عقيدة الإمام مالك، فهل أستمر أم أتوقف صونا للعلم، وما هي ضوابط صون العلم؟ مع العلم أنه لا يوجد في بلدتي من هو متمكن، ويوجد القاديانية والحضور بعد الأذان قليل، ولا أستطيع فعل درس الجمعة لأنني ممنوع من الخطابة، أرجو إفادتي. هذا السؤال طويل وفيه مسائل متشعبة، المهم منها أن طالب العلم إذا وجد وأنس من نفسه قدرة على التدريس فإنه يدرس، ولا يهمه أن يسخر منه الساخرون من المخالفين لهذا الاعتقاد، وأن يعرض عنه المعرضون خصوصا إذا كانوا من المخالفين، فإن هذا مما يزيده ثباتا، فلا يلتفت إلى إعراضهم بسبب أنهم صوفية أو من الإخوان المسلمين أو من القاديانية كما ذكر، أو من الأشاعرة أو من الخوارج أو من الرافضة أو ما شابه ذلك، بل إنه يصبر. ومن ذا الذي قام بالتدريس والتعليم في أوساط هذه المجتمعات ثم يرضون عنه لأنهم يعلمون أنهم لن يفتضح أمرهم إلا بالعلم؟ والدروس التي أنت اخترتها دروس الحمد لله مفيدة، تفسير الميسر الذي قامت به مجمع الملك فهد كتاب نافع فيه فوائد، وكذلك عقيدة الإمام مالك وهو إمام من أئمة السنة، فأنصحك بالقيام بالتدريس والاستمرار، ولا تلتفت إلى من يسخرون بك، ولا تلتفت إلى القليل والكثير، لا تلتفت إلى القليل والكثير، ولكن أنصحك أن لا تطيل على الناس لأنه سيؤدي بهم إلى السآمة، ولا تجعل هذا الدرس دائما وديدنا، بل اتركه بعض الأيام وبعض الليالي في بعض الأحيان، واعتمد الوقت المعتمد للدروس الذي خصصته الوزارة، كأن يكون بين أذان العشاء وصلاة العشاء 20 دقيقة، اجعل الدرس ربع ساعة، إما أن تترك 5 دقائق أول بعد الأذان حتى يتسنى للناس الذين يريدون أن يصلوا أن يصلوا، ثم بعد ذلك إذا بقي وقت ربع ساعة من بين الأذان والإقامة تعقد الدرس، وتنتهي من الدرس بالدقيقة حتى يقام بالصلاة، ولا تتملكهم السآمة والضجر. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. ما حكم العمل لدى الشركات ذات رؤوس الأموال البنكية أو المختلطة؟ لا يجوز العمل عند البنوك أو الشركات التي فيها أموال ربوية أو أموال محرمة، سواء كانت محضة أو مختلطة، وبهذا يفتي الشيخ بن باز ولو كان حارسا في العمارة أو في المبنى. يقول نرى بعض الكتب عنوانها برنامج مثل كتاب البرنامج التشيبي، ما معنى ذلك وما ميزة هذه الكتب؟ هذه الكتب في الغالب كتب تراجم، يذكر مثل برنامج التغري برضي وبرنامج الآشي وكثير من الكتب، وكما ذكرت برنامج التجيبي والكثير من هذه الكتب يسمونها أحيانا بالبرنامج أو بالفهرس أو بالثبت أو بالمعجم أو ما شابه ذلك، وهذه الكتب فيها فوائد عظيمة جدا يغفل عنها كثير من طلبة العلم، وغفلتهم عنها أذهبت عنهم الكثير من طرق العلم ووسائله. وأنا أذكر شيئا مهما في هذا الباب، ألا وهو لقي الشيوخ، بمعنى أن يلقى الشيوخ ويأخذ عنهم أو يسمع منهم أو يقرأ عليهم كتبهم أو منظوماتهم حتى تتصل بالسماع ولا ينقطع سماعها، فإن هذا من المهمات. ولهذا تجد كثيرين من طلبة العلم يغفلون هذا الباب أو يغفلون عنه ولا يلتفتون إليه بسبب أنهم لم يقرأوا في كتب التراجم أو الأثبات أو البرامج أو الفهرسات أو المعاجم أو ما شابه ذلك، وهذا كثير في كتب الأمة الحمد لله، في هذه الكتب على أنواعها. يقول رجل بنى عمارة للسكن وثالبت عليه الديون بسبب بنائها، فعرضها للبيع منذ أشهر لسداد ديونه، ويسأل عن زكاتها بعد البيع، هل تقدر بقيمة العمارة أم تقدر بما تبقى من المال بعد سداد الديون؟ لا، بما تبقى من المال بعد سداد الديون، ولعل هذا الذي وقع فيه الأخ وفقه الله بسبب الاقتراب من هذه الأماكن المشبوهة. أسأل الله أن يعفو عنا وعن جميع المسلمين. فهو ولي ذلك والقادر عليه. وأنصح إخواني في الله عز وجل ألا يلتفتوا إلى التوسع في أمر الدنيا حتى الذي كنا فيه شتت الذهن. دقيقة وأعاودكم. طيب حفظكم الله. قلنا بأن النصيحة لأخينا ولغيره من الإخوان في أي بلد كانوا أيا كانوا ألا يلتفتوا إلى من أجل التوسع في أمر الدنيا إلى إغراق أنفسهم. وقد عرفت أشخاصا كثر من هذا الباب، نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم، يدخلون في هذا الباب فلا يزيدهم إلا الأمر إلا ضيقا وتضييقا، نسأل الله العافية والسلامة. فأنصحهم ألا يتعاملوا مع هذه البنوك وعلى تراكم الديون مع القرض البنكي، إن هذا يوقعهم في كثير من الشبه. يعني سأختم بهذا السؤال، يقول المال، ما حكم المال المتلقى من طريق الرقية ومن طريق الحجامة؟ بالنسبة للحجامة، النبي عليه الصلاة والسلام قال كسب الحجام خبيث، لكن العلماء لم يفهم أحد منهم هذا الحديث على أن المراد به التحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجرته، وهكذا فعل أزواجه كما فعلت أم سلمة. وحتى جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه احتجم اقتداء به وأعطى الحجام أجرته، فلا قائل بالتحريم، إنما حملوا قول النبي عليه الصلاة والسلام كسب الحجام خبيث لأنها مهنة رديئة، ومراد بالخبيث هنا الشيء الرديء، وما يدل على عدم التحريم أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف البصل والثوم بالخبيثتين، فلم يقل أحد بتحريمهما، وجاء الترخيص بأكلهما، فالمراد بالخبيث هنا الرديء والدنيء الذي لا يلتفت إليه من همته عالية. بالنسبة للرقية، الرقية إذا كانت الأجرة مشروطة بالشفاء أو بأن يعالج أو يتعالج المريض على يديه فنعم لا بأس به، خير ما أخذتم كتابا عليه أجرا كتاب الله. وهذا وارد في الصحيحين في حديث أبي سعيد في قصة ذلك الملك الذي لدغ فرقوه واشترطوا عليهم قطيعا من الغنم، أما أن يفتح الرقاة هؤلاء أصلحهم الله أن يفتحوا ما يسمونه بالمعاهد أو بالمراكز ويجعلونه مثل العيادة ويبيعون فيه الزيوت المرقية، وهذه الزيوت إما أن تكون الرقية فيها مركزة وإما أن تكون خفيفة ويجعلون خلطات، فإن هذا من محدثات الأمور والبدع التي لم يجوزها العلماء. وقد سمعت هذا من شيخنا الشيخ صالح الفوزان مرارا وتكرارا، وأنهم إنما يريدون المال، لكن إذا كان الإنسان عرف الرقية وطلب منه أحد أن يرقيه ويقول له سأعطيك ألفا أو خمسمائة في حال ما إذا تم الشفاء هذا لا بأس به. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر لما حصل في قصة أبي سعيد قال إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.